ومن ذلك أيضا ما لو فعل المحرم ناسيا أو جاهلا ثم ذكر فتخلى عنه فإن تخليه ليس فعلا للمحظور. ولهذا لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن فين عليه آذن أو قدرا خلعهما، هل نقول أن خلعه إياهما فعل للمحظور؟ أبدا، بل هو تخلي عنه.